يقول بعض الناس يقولون تقليد واحد من الأئمة شرك، لا أعرف أحدا من الناس العقلاء إلا إن كان هذا يتبع كل مجنون فلن نستطيع له طبا. إذا بلغ الإنسان من عقل يستمع للمجانين فنعم، فإذا هذا لا نستطيع أن أجيب أنا ليشفى هو، لكن العاقل لا يأخذ دينه إلا عن أهل العلم الراسخين. وأما ما عدا المقولات فستسمعون يوما من الدهر أن مكة والمدينة موضع خطأ في الأرض، وأن أصل مكة والمدينة كان في جهة ثانية، ولكن قامت الدولة السعودية بنقلها ها هنا. ستسمعون مثل هذه التراث كل لحظة، ونحن نسمع شيء في تغيير شرائع الدين، لكن الإنسان يلزم ما عليه أهل العلم الراسخين. وأما الفارغون البطالون الجاهلون فلا ينبغي للناس الإنسان أن يستمعهم وأن يستحي من نقل مقالاتهم، فمثل هذه المقالات مما يستحي المسلم أن يكتبه بقلمه وأن يعرضه على متكلم يتكلم فيه. فإن دين الله أبين من أن يبينه مبين، دين الله واضح جلي مدرك لكل أحد، إلا أشياء يفتقر فيها الناس إلى سؤال أهل الذكر. وأما الأمور الظاهرة فهي من الحماقات أن يسأل الإنسان بأن يقول آتيا إلى عالم هل الصلوات في اليوم والليلة المفروض خمس صلوات، هذا جنون، لأنه لو سأل أصغر صغير لا أخبر به، ولكن الجنون فنون. إنسان ينبغي له أن يحفظ دينه وعقله وقلبه لئلا يجعله كالإسفنجة التي تجذب كل شيء ممن حوله، ويجعل قلبه كالمرآة لا يدخلها إلا النور والضياء، والنور والضياء في القرآن والسنة، وأكمل الناس بهما معرفة هم العلماء الراسخون. فلا ينبغي الإنسان أن يشوش دينه بأهل الجهالة والضلالة والعماية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.